من أصحاب الفروض. هذه بنات الابن مع البنت الواحدة، الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة، الزوجات، الجدات، أربعة. هؤلاء الأربعة لا يزيد الفرض بزيادتهم عن الواحد. تعدهم خالد. نعم. مع إيش؟ نعم. والزوجات. نعم. من أمك وأمها؟ الجدات. طيب عدهم يا مازن. الجدات والزوجات وبنات الابن مع البنت الواحدة والأخت الأب، الأخوات الأب مع الأخت الشقيقة الواحدة. الزوجة مثلا لها الربع، والزوجتان الربع، والثلاث الربع، والأربعة الربع. نعم. كيف؟ لا لا، هذا خلاف الأصل. يعني لو صار واحد له أبوان، إذا هذا خلاف الأصل، هذا صحيح يمكن يكون عشرة. نعم. فهل لا الإخوة للأم للواحد السدس ولمن زاد الثلث؟ لا، بس الكلام أنه زاد الفرض بزيادته مع الواحد، هذا الذي قلنا لا يزيد الفرض بزيادته مع الواحد. أربعة اضبطوه. يقول وما بقي فللأخت. يقول فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقبل المنزول فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيه. وهذا من الواجب على الإنسان إذا كان فيه في البلد من هو أعلم منه، فإن من الأدب، من الواجب الأدبي أن يقول للناس اسألوا فلانا إذا كان فيه أعلم منه، لأنه يستفيد من هذا التواضع، ويستفيد السلامة من الخطأ لو أخطأ في فتياه، ويعرف الفضل لأهله. فإذا سئل الإنسان عن مسألة وفي البلد من هو أعلم منه فالأولى أن يحيلها عليه. طيب، وفي هذا شهادة لابن مسعود بأنه حبر، ويقال حبر كسر الحاء، والحبر والحبر كالبحر، يعني واسع العنز، واسع العنز. نعم. الشيخ إذا كان الأعلم أعلم بالفقه ولكنه مبتدئ، مبتدئ هذا لا ينبغي أن يسأل أصلا، لأن سؤال أهل البدع يؤدي إلى اغترار الناس بهم والرفع من شأنهم، فيكون خطرهم عظيما. نعم. هل نقول مستفاد من هذا الأثر أن المفتي إذا رأى السائل شاكا يقول اسأل فلان عن؟ نعم. هو أولا إذا كان يقول يسأل، يقول هل يؤخذ منها أن المفتي إذا كان شاكا فإنه ينبغي أن يحيل المسألة إلى غيره؟ ها؟ نعم. من يقول أسأل؟ إذا كان السائل في حكم الذي أعطاه إياه المفتي يقول له إن كنت شاكا في حكمي فاسأل فلان. لا بأس، ما في مانع، لكن ما يؤخذ من هذا الحديث. نعم. لأن قول فأتي بن مسعود يحتمل أنه رأى أن السائل شاك في هذا أو متشكك، ويحتمل أنه هو بنفسه يعني لم يتأكد من هذا، في احتمال. أخذنا ثلاثة. اثنين. جمال. السؤال لم يقيد الأخت. لم إيش؟ يقيد الأخت. أي، لكن الحكم يدل على أنها الشقيقة. لكن ألا ينبغي للسائل لا بد عارف، لا عارف، أليس الله قد قال وله أخت فلها نصف ما ترك؟ قال أخت، ولم يقيد بأم ولا بأب ولا بشقيقة، لكن يعرف أنها شقيقة أو لأب أو لأم. منين؟ من الحكم. نعم، يجوز أن سأله وأخبره، ويجوز أن عارف القضية من قبل. نعم، لكن نحن نعرف أنها غير ليست لأم، نعرف من الحكم. نعم.

ثم ماتت عنه، ماتت عنه، نقول يرثها بالزوجية كم؟ النصف. ها؟ كيف؟ سبحان الله، لو فيها أحد قلناه يا زكي. طيب لها الآن له النصف باعتباره زوجة، وله مع أخيه الباقي باعتبارهما عصبة، إذن يكون للزوج ثلاثة أرباع، نصف بالزوجية وربع بالعصبة، ولأخيه الربع بالعصبة. أبناء عم هم فيما بينهم أخوان، لكن بالنسبة للميتة، بالنسبة للميتة يقال أبناء عم، ما يخال ما يضر، لكن نبي نخليهم أخوان. طيب الصورة الثانية، ابن عم من أحدهما أخ من أم، من يصورها لنا؟ ابن عم أحدهما أخ من أم، يعني رجل له بنت ثم بعد ذلك تزوج امرأة أخيه، امرأة أخيه فأتت بولد، وكان أخوه له ابن من قبل كذا، ثم ماتت هذه البنت عن ابن عمها، وأحدهما لا مهزوج أخوها من أمها، أحدهما أخوها من أمها. والله بس أظن بعض الناس ما اتضحت له. أيوة شيخ. ها؟ أيوة شيخ. يعيد آدم. رجل تزوج امرأة. تقول رجل تزوج امرأة. امرأتين. نعم. الأسماء يا شيخ. رجل تزوج امرأة ثم أتى منها بابن. تزوج أخرى وأتى منها بابن. ثم طلق الثانية. نعم. فلما طلق الثانية جاء أخوه وتزوجها. نعم. وأتى منها بابن. نعم. ثم ماتت هذه البنت فهي أخت لأم وبنت عم. زين واضحه زين. طيب انا بجيب مثالا بمعنى لكن اوضح منها. هذا رجل مات اخوه، مات اخوه عن ابني، رجل اسمه محمد، مات اخوه عبد الله عن ابني كذا ولا لا؟ ثم ان اخا لا هذا الرجل اللي بقي ومات أخوه تزوج امرأة أخيه بعد موته وأتت ببنت، أتت ببنت أخوه اللي مات بالأول، كان له ابنين، وأحدهما من هذه المرأة والثاني من امرأة أخرى، واضح الحين؟ طيب إذا أتت من أخيه ببنت أو بولد صارت هذه البنت أختا لأحدهما، أختا لأحدهما. طيب إذا ماتت عنهما يرثها ابن عمها الذي هو أخوها من أمها باعتباره أخا من الأم، صح؟ كم يرث؟ السدس، يرث السدس، الأخ من الأم له السدس، الباقي يقتسم هو وأخوه بالتعصيب، تمام؟ زين. نريد الصورة الثالثة، الذي يكون أحد الابنين أخا من أم والثاني يكون زوجا، واللي ذكر البخاري، يعني ابن عم أحدهما زوج والثاني أخ من أم، فماتت عنهما بنت عمهما. اصبر يا خالد ترى الدرب صعب، اصبر يا احمد، انت فاهمين السؤال الان؟ ماتت امراه عن ابني عمها، احدهما زوجها والثاني اخوها من امها في نفس الوقت، يلا نفس المثال الأول، ما أنا بنفس المثال الأول، مثل من جديد. نفس المثال محمد تزوج أخي عبد الله توفى تزوج زوجته عبد الله له ابناء موسى وعيسى موسى من زوجة ثانية وعيسى نفس أمه نفسها تزوجها عمه نعم أنجب محمد ابن فاطمة من أم عيسى نعم فتزوجت فاطمة موسى وتوفت عنه نعم لك هو من أمها وهذا بيوجه تمام صح صحيح لا جيد ما نفس الصورة الثانية لا لا لأن هذه جمعت في في في مسألة واحدة جمعت إن أحدهما زوج والثاني أخ من أم أما المثال الأولات صورنا كل واحد على حدة. لا لا بينهم فرق لأن إحنا الآن جمعنا الصورتين في صورة الأولى أحدهما أخ ابن عم فقط والثاني زوج الآن أحدهما ابن عم وهو أخ من أم والثاني ابن عم وهو زوج واضح؟ يعني جمعناهم جميعا الآن كيف نقسمها؟ نعم نعيدها رجل له ابنان أحدهما من زوجة والثاني من زوجة أخرى فتوفي ثم إن أخاه تزوج زوجته بعد موته وأتت ببنت وتزوجها ابن عمها من الزوجة الأخرى طبعا ما هو ابن عمها من أمها لا ابن عمها من الزوجة الأخرى الآن الرجلان ابن العم ابناء العم أحدهما زوج والثاني أخ من أم توفيت المرأة عمن عن زوجها وأخيها من أمها طيب نقول المسألة من ستة لزوجها النصف ثلاثة ولأخيها من أمها وهو ابن العم الثاني السدس واحد يبقى اثنان الباقي لهما جميعا يقتسمان لأنهما عصبة فيكون للزوج الآن أربعة ويكون للأخ من الأم اثنان أحدهما بالفرض والثاني بالتعصيب والزوج له أربعة ثلاثة بالفرض واحد بالتعصيب هنا خلاص هذا خرج عن العادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى نعم باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ولا شيخ اللي بعده هل قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر الظاهر أن باب ابن عم من أحدهما أخ الأم ولا أخ الزوج أخذنا هذا ضربنا فيه مثلا جزاكم الله خير نعم ما أخذنا هذا أين طيب بسم الله الرحمن الرحيم الآن الترجمة واضحة يا أخوان باب ابن عم من أحدهما أخ للأم والآخر زوج يأخذ فريضته باعتباره صاحب فرض ويقسم الباقي بينهما باعتباره عاصبا لكن صورة المسألة ياسر يتقاسمان المال على أنهما عاصبان المال صحيح؟